نبدأ نلاقي هذا في الإيمان، نقول بنعمد هذه الأسنة اللي هو حديث رجل مسلم عن نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.